اقتنعت ان هو فعلا بيعلم علم الغيب، مع ان هو ما يعرفش اي حاجه خالص، بس هي كانت اخبار بتتحكي له من العيون والجواسيس بتوعه. وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الدعوه بتاعته ان فعلا انتشرت ووصلت ما بين حضرموت والطائف وما بين البحرين وعدن، يعني شملت منطقه كبيره جدا وبقت فتنه كبيره جدا جدا. وبعد ما دانت له كل البلاد ديت وآمنت فعلا ان الاسود العنسي ده نبي خلاص، بدا يتتبع الناس اللي بتعارضه، الناس اللي بتقول لا ده مش نبي ده كذاب، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء، ازاي يكون في واحد بيقول انا نبي؟ فبدا يتتبع المعارضين دولت ويؤذيهم ويؤذيهم ويعذبهم واحيانا يقتلهم. كان من اشد المعارضين للاسود العنسي كان ضيفنا العزيز ابو مسلم الخولاني، راح بعت له الاسود العنسي وجابه وجاب الناس كلهم عشان يشهدوا مقتل ابي مسلم الخولاني. وامر الجنود بتوعه والناس اللي حواليه يجمعوا حطب ويجمعوا خشب كتير جدا ويؤججوا فيه نار، اشعلوا نار كبيره جدا لدرجه ان الطير كانت تمشي في السماء كده تسقط بسبب لهيب النار اللي كان عاملينه لابي مسلم الخولاني. وراح جايبه الاسود العنسي وقال له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ شوف بقى الحوار بقى اللي دار ما بينهم عامل ازاي. قال له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال طبعا أشهد. قال له وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عن سماع ما تقول، أنا مش سامع يعني أخذ بال حضرتك. فراح عيد عليه تاني وتالت ورابع، أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال طبعا أشهد. أجل طبعا أشهد. وتشهد أني رسول الله؟ يقول إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. قال خلاص إذن أقذفك في النار. قال إذن لو فعلت ذلك اتقيت أنا، خد بالك، بهذه النار نارا وقودها الناس والحجارة. أنت لو رميتني في النار وأنا على إيماني وتوحيدي ده، إن شاء الله النار دي هتكون وقاية لي من إن أنا أترمي في نار جهنم يوم القيامة. وبالفعل حطوه في مخلاة حاجة كده زي حاجة ترميه يعني على النار على طول، ونسفوه في النار. ونزل أبو مسلم الخولاني في النار وإيديه مربوطة ورجليه مربوطة وجسمه كله متربط بالحبال عشان ما يهربش، وترمى أبو مسلم الخولاني في النار. نفس الموقف اللي حصل لخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما جاله جبريل عليه السلام، جبريل ملك عظيم أمير الملائكة وأمين الوحي، يقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. نفس الكلمة اللي قالها إبراهيم عليه السلام قالها أبو مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة، وهو بيترمي في النار كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ويترمي في النار، نار كبيرة قوي، والناس حزينة لأنه ده كان رجل عابد وعالم وكان رجل من خيرة علماء اليمن، والناس واقفة قلوبها بتتقطع على أبي مسلم الخولاني، خايفين ليتقتل فعلا وحزنانين عليه حزن لا تتخيله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن النار تخبو شيئا فشيئا فشيئا، تبتدي النار تخمد واللهيب بتاعها يقل لحد ما خلاص النار شبه أصبحت جمر. وإذا بهم يجدون أبا مسلم الخولاني في مشهد عجيب جدا. إيه اللي حصل يا جماعة الخير؟ ما فيش حاجة حصلت له بالمرة سوى إن القيود اللي كان مربوط بها إيديه ورجليه اتفكت، وهو ماشي برجليه على جمر النار لا يشعر بأي شيء، وداخل على الأسود العنسي هذا الطاغية اللي ادعى إنه هو نبي آخر الزمان بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان ساحرا شريرا وواء إلى غير ذلك. فلما اقترب منه أبو مسلم الخولاني فزع الأسود العنسي وخاف وهرب. راحوا الحاشية بتوعه قالوا له اوعى تسيبه هنا لأنه ممكن يفتن الناس ويخليهم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتركوا ديانتك بتاعت الأسود العنسي.